الأستاذ حمدي صحي من النوم ولا لأ؟ الأستاذ ما نمشي لغاية دلوقت. يا نهار، ليه؟ الله أعلم، الظاهر جه امبارح متضايق شوية. أرجوك يا أنسة هالة شوفي ماله، ده شرب من امبارح ولا أربع علب سجاير. ياه قد كده متضايق؟ طب أنا هطلع له. صباح الخير يا أستاذ حمدي. أهلا. صباح الخير يا هالة، في إيه يا ترى؟ في الحقيقة في موضوع شغلني بس مش عارفة أقولك إيه. خير إن شاء الله. يا ترى الوقت مناسب ولا لأ؟ أنت عارفة إن كل الأوقات مناسبة بالنسبة لك يا هالة. أصل مدحت بيقول إنك سهران طول الليل. أهو زي ما أنت شايفة. خير، في حاجة حصلت؟ الله، جرى إيه يا هالة؟ أمال لو ما كنتيش معانا امبارح. تقصد ساعة لما كان الأستاذ يوسف هنا؟ أيوه، شفتي حصل إيه؟ حصل إيه؟ مش واخدة بالي. كنت سارحة في إيه أمال؟ أبدا، أصلي في موضوع شغلني شوية. ما إحنا كنا بقينا كويسين. ومن إمتى كنا وحشين يا أستاذ حمدي؟ ما أقصدش، إنما يعني المهم تفضلي أنا سامعه. طريقتك دي بتخليني ما أقولش حاجة خالص. للدرجة دي؟ طبعا. يا ترى إيه؟ أستاذ حمدي. إيه يا هالة؟ ما تتكلمي. مش عارفة، خايفة أقول لا تزعل. إيه؟ ناوية تقولي لي حاجة تزعل ولا إيه؟ أبدا، بس في الحقيقة أنا محتارة. عشان؟ المفروض أنا بعمل دراسة تكميلية وفي الحقيقة مش قادرة أتفرغ كفاية، خايفة لما يجي الشغل في الأوبريت أنشغل أكتر. بس كمان المفروض أنك تنظم وقتك. أنا بقالي 3 سنين بحضر وذاكر وأبحث. ودلوقتي؟ دلوقتي حاسة أنك مشغولة وملخبطة في حاجات تانية. أنا محتارة، محتارة خالص، عاوزك تنقذني من الحيرة دي. إزاي؟ يعني توافق على إيه؟ على إني أتفرغ للدراسة. شوفي يا هالة، أنت عارفة أن عمري ما كنت في يوم من الأيام ضد الدراسة، لكن المهم بعد المشوار الطويل اللي قطعناه ده، بعد ما الناس ابتدت تسمعك وتحب صوتك وتديكي كل حب من ناحيتها، بعد ما أغانيكي بقت على كل لسان، أفتكر مبقاش من حقك أنك تسيبي ده كله. أستاذ حمدي، شوفي يا هالة، اللي انت عايزة تعمليه اعمليه، انا ماليش دعوة بأي حاجة. انا عمري ما شفتك سائر كده. لا، وصول ليه؟ انا اسفة يا أستاذ حمدي، ما كانش لازم اكلمك النهاردة. هالة ما تزعليش، انت عارفة ان كل ده، كل ده عشان الاحلام اللي الواحد نفسه حققها لبلده والموسيقى في بلده. انت عارفة ايه احلام يا هالة؟ نفسي اعرف. بحلم بمصر، مصر وهي كلها بتغني. بحلم بصوتك بكرة بيغني. بحلم بنوح وبينزع جدران الحزن ويطل على الفرح، فرح مصر بولادها. وحدوه. ايه مالك ساكته كده ليه؟ شش. ايه اللي بتعمليه ده يا شيخه؟ بهي الشطير اللي على دماغك عشان تتحركي وانت عامله زي الصنم كده. حلفتك بالنبي لا تسكتي. طب بس افهم من حقي افهم. هو انت مش رايتر وعندك كل الاخبار؟ وان ما كانش عندي اجيبها. خلاص روحي اكتشفي من نفسك. جرى ايه بقى؟ ما تقولي. الله، خدي بقى عندك. ايوه، اولا الأستاذ حمدي معتكف في البيت مش عاوز يتحرك. اشمعنى؟ استني بس. ونوح غضب ومش راضي يرجع المسرح تاني. يا حسرة قلبي. لسه بس ما تستعجليش. استني، في حاجة تانية؟ طبعا، وست هالة واخدة موقف. يعني خربت؟ وعمك وصفي طاير طبعا من الفرحة وعايز يجيب نزلة تغني. وشاهيناز؟ شاهيناز شاهيناز غرقانة في حب سي عمر ومش داريانة بحاجة. طب وانتي مالك بقى ومال الحكاية دي؟ بتحب ولا ما بتحبوش؟ انتي مالك انتي؟ أم عجيبة يا إخوات. عمر، إيه أنت؟ أها، في حاجة؟ أنا بخاف يا عمر. من إيه؟ من سرحانك بعيد كده. مش كده يا شاي. وبغير كمان. مش للدرجاتي. طب قولي سارح في مين؟ قصدك سارح في ايه؟ مش عايز تقولي شاهي؟ مفيش حاجة أخبيها. ولا بطة مش عايز تقول لها حاجة؟ في الحقيقة هتستغربي لو تعرفي أنا بفكر في ايه. قول يا عمر. بفكر أروح لنوح أحييه وأروح لهالة. يا سلام يا سي عمر. لا يا شاهي، أرجوكي ما تاخديش المسائل بالسطحية دي. عمر من فضلك مش عايزة إهانات، مش عشان خاطر ست هالة يوم يتلخبط كيانك بالشكل ده. يا شاهي القضية مش كده. هي بقت قضية يا سي عمر؟ والله يا عال. مجدي. ايوه. روح شوف مين يا حبيبي. حاضر يا ماما. الأنسة هلا موجودة؟ دي واحدة من فضلك. أبلة أبلة. أيوة يا مجدي، في إيه؟ مالك مسروع كده؟ أبلة في راجل طويل قوي خالص يا أبلة، عاوزك برا. شكله إيه؟ طويل قوي يا أبلة، ما شفتش وشه. هو فين؟ برا. أنت عملت إيه يا مجدي؟ قفلت الباب يا أبلة. طب ليه عملت كده؟ أخص عليك. أصله طويل قوي يا أبلة. طب قوله يتفضل. حاضر. أبلة بتقولك اتفضل. أهلا وسهلا. أهلا سي عمر، إزيك يا ابني؟ اتفضل يا ابني اتفضل. أهلا، إزيك يا نينا؟ بخير يا حبيب، بقالك زمان ما بتسألش عن أختك هالة، يا ترى خير؟ خير طبعا يا نينا. هي فين هالة؟ جاي حالا يا حبيبي. يلا يا هالة. حاضر يا ماما. حاضر. أعمل لك قهوة؟ لسه فاكرة اهو، قهوة مظبوط بن تقيل، مش كده برضو؟ أيوة. انا دلوقتي افتكرتك لما قعد. وما افتكرتنيش وانا واقف يا عم مجدي. اصلي ما كنتش شايف وشك. مجدي وبعدين معاك؟ هو كل واحد يجي هنا تقعد ترغي معاه. اهلا يا هالة. ازيك يا عمر؟ انت زعلانه مننا ولا ايه؟ ابدا، عمري ما زعل منكم، انت عارف. امال ايه اللي ما جابكيش النهارده؟ يعني من يوم واحد يا عمر. هو يوم واحد بصحيح، بس احنا اعتبرناه طويل قوي. عمر. نعم. أرجوك يا عمر، محبش حد يسخر مني. أنا ما بسخرش منك يا هالة، وأحب أعرفك أني مش جاي من نفسي. أمال؟ زمايلك كلهم بعتني. خير، في إيه؟ بخصوص الموقف اللي أنت واخداه. أنا في الحقيقة محتارة يا عمر، محتارة خالص. ثم إن الأستاذ حمدي ما جاش النهاردة، باين عليه زعلان. زعلان؟ مني؟ الله أعلم. يبقى لازم أروح أصالحه، لازم. من فضلك يا حضرت. نعم. هي العمارة دي نمرة 12؟ استنى كده لما اشوف. ايوة. طيب الاستاذ نوح ساكن فين من فضلك؟ الاستاذ نوح مين؟ محمد نوح. عاوزه في حاجة؟ احنا زمايله في المسرح عاوزينه، صاحب الفرقة بعتنا له. ليه؟ هو كان متغيب ولا ايه؟ اصلهم كانوا مختلفين والمية رجعت لمجاريها، مش كده؟ الحمد لله. عظيم. تعرف حضرتك هو في اي دور؟ لا والله يا ابني، أصل غريب عن الحتة. تشكر، والله عملت اللي عليك، تعبناك معانا، احنا اسفين.